وهو لا يدري هل يذبح ام لا. ونحن نرى ان كثيرا من الناس يخرج ويقول انا بعد قليل ارجع، ولكنه مع ذلك يصادفه القدر فما ياتي الا محمولا ميتا، عند ذلك يبيت في قبره والعياذ بالله. نسال الله ان يتوفانا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين والا يجعلنا من الغافلين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها منقلبنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدع، ومن مكر بنا فانصر به يا رب العالمين. اللهم انا نستنصرك، اللهم انا نستنصرك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نسألك ان تصلح شباب المسلمين وان توفقهم بما تحب وترضى. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين واخوانه واعوانه، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم اذا ذكروا وتذكرهم اذا نسوا. اللهم اجعل الدائرة على اعدائك اعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.